بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا شرح المتممة لأخينا أبي بلال الحضرمي حفظه الله تعالى، وتم هذا الشرح بدار الحديث بدناج حفظه الله تعالى وأدام علينا هذه النعم، والسلام عليكم ورحمة الله. ومع الشرح وبعدين لا تجلس يعني تترقب الآخر والآخر. قال رحمه الله تعالى، ناخذ درسنا يا اخوان. طيب بالنسبة للبناء يا اخي، زم اخر كلمة حالة واحدة حركة او سكونا، هناك في السحبة هذا الزم اخر كلمة حالة واحدة لغير عامل او اعتلال، اما هنا ذكر الزم اخر الكلمة حركة او سكونا. فانت بارك الله فيك. مثال الحركة، ما هي حركة؟ هذا سكون من وكم. نعم، والحركة مثل هؤلاء وأين وحيث، فهنا نزول حركة. فانت بارك الله فيك. بالنسبة لإعراب كم، اولا كم إلى كم اقتان يا اخي في اللغة، في لغة العرب تأتي الى اقتمين، هات خبرية واستفهامية. الخبر الفرق بينهما، الخبرية يستعملهم من يريد الاستخار والتكثر، مثل كم عبد ملكته. نعم، والاستفهامية يستعملها من يستخبر عن الشيء. احسن تبارك الله، كم عبدا. والفرق بين تمييز الخبرية والاستفهامية، هذاك دائما مجرور الا عند بني تميم، قالوا اذا كان مفردا يجوز النصب فيه. نعم احسنت، كيف؟ نعم، التمييز قد يكون مجرورا وقد يكون خلاف الحال، هذا من الفروق بين الحال وبين التمييز، الا ان الاعراب للصلاحي لا يقال الا للموصوف تمييز في الاصطلاح، لا يقال الا للموصوف تمييز في الاصطلاح، والا التمييز قد يكون مجرورا لكن ما يعرب تمييز تمييزا. نعم، لكنه تمييز بالمعنى. للتكثر والافتخار يستعملها من يريد هذا. لا لا، ما هي تغليل، ما يقال في كم من خبرية تغليل. نعم، كيف؟ لا لا، ما ذكروا هذا. طيب، قد مر في التحفة يقول ما يعرف، بقي شيء يقول لم نراجعه. القاب، نعم، أربعة هاتف بيني وينك. أحسنت، الضم والفتح والكسر والسكون، بارك الله. كيف؟ أريد أنتهي من المتممة أسرع وقت إن شاء الله. دخل حرف جر تكون مبنية في محل جر، وتمييزها في هذه الحالة يكون فيه وجهان، النصب والجر. في هذه الحالة إذا دخل عليها جار كم الاستفهامية يجوز لتمييزها وجهان، النصب والجر، بكم درهم اشتريته وبكم درهم اشتريته. لا ما زي دخل جار هنا متعلق باشتريته المتأخر الجار المجرور. يصلحون الزعاج على صحيح. قال رحمه الله تعالى، قال والاسم ضربان معرب وهو الأصل، وهو ما تغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه، إما لفظا كزيد وعمر، وإما تقديرا نحو موسى والفتى. هذا بالنسبة لتقسيم الاسم من حيث الإعراب والبناء، ينقسم إلى قسمين، معرب وهو ماذا؟ وهو الأصل. هذا هو الصحيح في الأسماء، أن الأصل فيها ماذا؟ الإعراب. الأصل فيها الإعراب، بل ربما يكون إجماعا أمام بس في الفعل، هذا الخلاف الموجود في الفعل. فإما أن يكون معربا، والمعرب ما هو يا أخوان من الأسماء؟ هو ما تغير آخره بسبب ماذا؟ هذا تعريف المعرب أي الكلمة. أما تعريف الإعراب عموما إيه؟ تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها. أما المعرب أي الكلمة فتعريفها ما هو؟ هي ما تغير آخرها بسبب ماذا؟ العوامل، بسبب العوامل. وهذا التغيير إما لفظا مثل إيش؟ زيد، تقول جاء زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد، وإما تقديرا مثل جاء الفتى ورأيت الفتى ومررت بالفتى، أو جاء موسى ورأيت موسى ومررت بموسى، ما عام مررت بموسى. نعم، ايش ضمة؟ اي نعم، علامة جره ما في ضمة علامة الله هاتيها لا يزلت على الضمة. اصبر يا ضمة، لك فتحة مقدرة ولا كسرة مقدرة؟ فتحة لأنه ممنوع من الصرف. أحسنت، المانع له الصرف. العلمية والعلمية، أحسنت بارك الله فيك. قال رحمه الله تعالى، انتهينا من هذا، سهل يا أخوان، أجي المهم. قال ومبني وهو الفرع، وهو ما لا يتغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه. نعم، المبني هو الفرع في الأسماء، لأن الأصل كما تقدم في الأسماء ما هو؟ الإعراب، هذا هو الأصل في الأسماء، فالبناء فرع وليس بأصل. وبناء إذا الأسماء سيأتي إن شاء الله الكلام عليه، لماذا بنيت هذه الأسماء وخرجت عن أصلها، نتكلم عليه الآن إن شاء الله. قال ومبني وهو الفرع، وهو ما لا يتغير آخره بسبب العوامل، مثل ما يتقدم معكم في هؤلاء وفي كم وفي كذلك من، فتلك الأسماء المتقدمة مبنية لأن آخرها لا يتغير بسبب ماذا؟ العوامل. فتقول كم مالك، وبكم درهم اشتريت، وكذلك تقول كم عبدا ملكته. ففي جميع الأحوال ترى في حالة النصب وفي حالة الجر وفي حالة الرفع لزم حالة واحدة، ولم يتأثر بالعوامل، لم يتأثر بالعوامل. فهذه هي حقيقة البناء، ما لزم حالة واحدة لغير عامل ولا اعتلال، أما الكلمة نفسه هي ما لا يتغير آخرها، ما لا يتغير آخرها بسبب العوامل. أما بالنسبة لبناء هذه الأسماء لماذا خرجت عن أصلها؟ قالوا خرجت عن أصلها بناؤها يكون لأنها أشبهت ماذا؟ الحروف، وشبهها للحرف. بالنسبة لشبهها في الحرف، إما أن تكون لشبه وضعي، يعني أشبهت الحرف من حيث الوضع، مثل ماذا يا أخوان؟ مثل نا ضربنا، وكذلك مثل التاء ضربت، فهذه الآن ضمائر وهي أسماء، ليس كذلك مبنية. لماذا بنيت مع أنها أسماء والأصل في الأسماء الإعراب؟ قالوا لأنها أشبهت الحرف شبها إيش؟ أو شبها وضعيا. شبها ماذا؟ وضعيا. ما معنى شبه وضعي؟ ما هو ضابطه؟ أن يكون الاسم على حرف أو حرفين، أن يكون الاسم هذا على حرف أو حرفين. فإذا وجد اسم على حرف أو حرفين فهو إيش؟ مبني، فهو مبني. مثل الضمائر، الضمائر مبنية. لماذا مبنية؟ قالوا لأنها أشبهت الحرف شبها ماذا؟ وضعيا، من حيث الوضع، من حيث الوضع، أنها وضعت على ماذا؟ على حرف أو حرفين. فإذا كانت الأسماء كذلك موضوعة على حرف أو على حرفين فهي تكون ماذا؟ مبنية. فعلى هذا الضمائر جميعها تكون ماذا؟ مبنية، لأنها موضوعة على حرف أو على ماذا؟ أو على حرفين، وما وضع على أكثر من ذلك فهو يلحق بأخويه، فهو يلحق بماذا؟ بخويه، بما وضع على حرف أو على ماذا؟ أو على حرفين. هذا النوع الأول من أنواع الشبه بالنسبة لماذا؟ للإسم. لماذا بني؟ فالإسم قلنا بني لشبهه بماذا؟ بالحرف. ووجه الشبه إما أن يكون لأمر ماذا؟ وضعي، أو يكون لأمر استعمالي، أو يكون لأمر ماذا؟ استعمالي، يكون فيه شبه بالحرف من حيث الاستعمال. مثل ماذا يا أخوان؟ اسم الفعل. اسم الفعل بني، لماذا بني؟ قالوا لأنه أشبه الحرف من حيث إيش؟ الاستعمال. فهو من حيث الاستعمال يستعمل مثل ما يستعمل إيش؟ الحرف، أي أنه يعمل ولا يعمل فيه، يعمل ولا يعمل فيه. فانظر إلى هيهات الآن، هيهات العقيق، يعمل أو ما يعمل؟ يعمل. هل يعمل فيه يدخل عليه عامل؟ ما يعمل فيه، ما يعمل فيه. فهو أشبه الحرف. مثل ماذا الذي يشبهه؟ مثل ليت ولعل، مثل ليت وماذا؟ ولعل. فالآن ليت ولعل يعملان ولا يعمل إيش؟ فيهما، يعملان ولا يعمل فيهما. فاسم الفعل لشبهه بماذا؟ بالحرف. من أي ناحية وجه الشبه؟ وجه استعمالي، أي من حيث أنه يعمل ولا يعمل إيش فيه. فلذلك بنية، فلذلك ماذا؟ بنية لهذا الشبه من حيث أنه يعمل ولا يعمل فيه، كالحرف ليت وماذا ولعل، فإنها تعمل ولا يعمل فيها. واضح الآن؟ أو يكون وجه الشبه من حيث ماذا يا أخوان؟ الافتقار، من حيث الافتقار. وعلى هذا الشبه بنيت الأسماء الموصولة، وعلى هذا الشبه بنيت ماذا؟ الأسماء الموصولة. فالأسماء الموصولة تفتقر إلى ماذا؟ إلى صلة تذكر بعدها، إلى صلة تذكر ماذا؟ بعدها، لأن معناها لا يتم إلا بوجود إيش؟ الصلة. فهي أشبهت ماذا؟ الحرف. الحرف معناه لا يتم إلا بوجود إيش؟ متعلقه، لا بد أن يتعلق بشيء. كما تقدم معكم أن الحرف يفيد معناه في ماذا؟ في غيره. فالآن الاسم الموصول بني لماذا بني؟ لأنه أشبه إيش؟ الحرف من أي ناحية؟ من حيث الافتقار، أي أن الموصول مفتقر إلى الصلة، كما أن الحرف مفتقر إلى ماذا؟ إلى متعلقه، لا بد له من ماذا؟ من متعلق. فلذلك بني الموصول لشبهه بماذا؟ بالحرف من حيث الافتقار. واضح عن الشبه الثالث. عندنا الشبه الأول ما هو؟ شبه وضعي، أي أن الاسم يوضع على ماذا؟ على حرف أو على حرفين، فيبنى على ذلك، لأن الأصل في الحروف إيش؟ أن توضع على ماذا؟ على حرف أو على حرفين. فإذا أشبه الاسم إيش؟ أخذ حكمها وهو البناء. الشبه الثاني ما هو من أنواع الشبه؟ الشبه الاستعمالي، أي أن الاسم يستعمل مثل ما يستعمل إيش؟ الحرف. فعلى هذا بني إيش؟ أسماء الأفعال، لأنها تستعمل مثل ما تستعمل الحروف، أي أنها تعمل ولا يعمل فيها، تعمل ولا يعمل فيها، فأشبهت ليت وماذا ولعل. النوع الثالث من أنواع الشبه، الشبه ماذا؟ الافتقاري. الشبه الافتقاري، وعلى هذا بنيت إيش؟ الأسماء الموصولة، لأنها تحتاج إلى ماذا؟ إلى صلة، بعدها تذكر بعدها، لا يتم معناها إلا بالصلة، كما أن الحرف يحتاج إلى متعلق يتعلق إيش؟ به. واضح الآن؟ بقي معنى شبه واحد، وهو ماذا يا أخوان؟ الشبه المعنوي. أحسنت، الشبه المعنى. بقي في الموصول يا أخوان، نحن قلنا الموصولات بنيت لماذا؟ لشبهها إيش؟ الابتقاري. وأيضا مثل الموصول من حيث الابتقار، حيث وإذا وإذ، فهذه أيضا مبنية للشبه إيش؟ الابتقاري. فحيث تحتاج إلى جملة تضاف إيش؟ إلينا، وكذلك إذ، وكذلك إذا، هذه الكلمات الثلاث مفتقرة إلى جمل تذكر بعدها تضاف إيش؟ إليها، تضاف إليها، فهي ملازمة الإضافة هذه الظروف المتقدمة إلى جملة بعدها. فتقول بعد ما تعرف الجملة، وحيث مضاف الجملة التي بعدها في محل جر إيش؟ بالإضافة. فهذه أيضا تلحق بالأسماء الموصولة من حيث إيش؟ الافتقار، من حيث الافتقار. فعلى هذا بنيت حيث للافتقار، وبنيت أيضا كذلك إذا للافتقار، وبنيت أيضا إذ لماذا؟ للافتقار، لأن هذه ثلاث الكلمات تحتاج إلى جمل تذكر بعدها تضاف إيش؟ إليها، تضاف إليها. واضح الآن؟ بقي معنى الشبه ماذا؟ المعنوي. هناك أسماء بنيت لشبهها إيش؟ المعنوي بالحروف. وعلى هذا بنيت ماذا يا أخوان؟ أسماء الشرط وأسماء الاستفهام. أسماء الشرط وأسماء الاستفهام. لو قال شخص لماذا بنيت أسماء الشرط ولماذا بنيت أسماء الاستفهام؟ بنيت لأنها أشبهت الحرف من حيث إيش؟ المعنى. فإذا نظرنا إلى اسم الاستفهام مثل من قام، فمن هنا إيش؟ مبنية، ليس كذلك. لماذا بنيت؟ لأنها أشبهت الحرف وهمزة الاستفهام من حيث إيش؟ المعنى. كلاهما يستفهم إيش؟ به، كلاهما يستفهم به. فأسماء الاستفهام أشبهت ماذا؟ الحرف من حيث المعنى، فلذلك بنيت. ما هو الحرف المشبه به؟ همزة إيش؟ الاستفهام. الحرف المشبه به هو همزة الاستفهام. كذلك أسماء الشرط أيضا بنيت لشبهها إيش؟ المعنوي بالحرف. مثل ماذا يا أخوان؟ تقول إيش؟ من جاءني أكرمته، من جاءني أكرمته. فالآن من مبنية، أليس كذلك؟ لماذا بنيت؟ لشبهها بالحرف. من أي ناحية؟ من حيث المعنى، فهي تشبه إن الشرطية. من حيث المعنى فهي تشبه إن ماذا؟ الشرطية، لأنك تقول في إن الشرطية إن جاءني زيد إيش؟ أكرمته. كما تقول في من إيش؟ من جاءني ماذا؟ أكرمته. فهي تشبه إن الشرطية من حيث إيش؟ المعنى. فلذلك بنيت أسماء الشرط، بنيت أسماء الشرط. فالآن عندنا أنواع الشبه كم يا أخوان؟ أربعة. شبه وضعي يكون الاسم موضوع على حرف أو على حرفين، وشبه استعمالي يكون الاسم مستعمل مثل ما يستعمل الحرف، وهذا يكون في أسماء إيش؟ الأفعال، النوع الثاني الشبه الاستعمالي. وشبه افتقاري يكون الاسم مفتقرا مثل ما يفتقر إيش؟ الحرف. واضح الآن؟ والشبه الوضعي، الشبه المعنوي، وهذا حاصل في ماذا؟ النوع الأخير، في أسماء الاستفهام وأسماء الشرط، أي يكون معناه مثل معنى إيش؟ الحرف، يكون معناه مثل معنى الحرف. فعلى هذا بنيت يا أخوان الأسماء، فعلى هذا بنيت الأسماء لهذه الأنواع الأربعة. شبه معنى يكون معناه مثل معنى الحرف، هذا الاسم معناه مثل معنى الحرف. مثل عندنا أسماء الشرط، لماذا بنيت؟ لأنها أشبهت في المعنى إن الشرطية، لأنها أشبهت في المعنى إن الشرطية. أسماء الاستفهام لماذا بنيت؟ لأنها أشبهت في المعنى همزة إيش؟ الاستفهام، فبنيت لهذا الشيء. واضح؟ نعم. بقي شبه آخر يا أخوان ذكره ابن مالك رحمه الله تعالى، الشبه الإهمالي. الشبه الإهمالي، أي أنها لا تعمل ولا يعمل فيها، لا تعمل ولا يعمل فيها. وعلى هذا قال بنيت أسماء الأصوات، وعلى هذا الشبه بنيت أسماء الأصوات مثل عدس ماني عباد عليك إمارة أمنت وهذا تحملين طليق. وعدس الآن اسم إيش؟ صوت الحصان. قالوا الحصان هو الذي يقول عدس عدس هكذا يعني يصوت به. فقالوا بني عدس هنا لأنه اسم إيش؟ صوت. فهو أشبه من هذا الحرف من حيث أنه يعمل لا يعمل ولا ماذا ولا يعمل فيه لا يعمل ولا يعمل فيه. وعلى هذا قالوا بني سبويه ونفس ويه وكل الأسماء المختومة بويه لأن ماذا يقول آخرها صوت آخرها ويه هذا قالوا صوت من أسماء الأصوات. فغلب العجز غلب ماذا العجز فبنيت على هذا من أجل هذا إيش العلة وهي أنها لا تعمل ولا يعمل فيها. أيضا هذا ذكره ابن مالك أخوان الزايد وهو الشبه ماذا الإهمال. وإن المشهورة هي ماذا أربعة من أنواع الشبه لكن هذا زاد ابن مالك وهو الشبه الإهمالي. ما هو ضابط الشبه الإهمالي؟ أنها لا تعمل هذه الأسماء ولا يعمل فيها لا تعمل ولا يعمل فيها. وعلى هذا بنيت أسماء الأصوات وبنيت أيضا كذلك الأسماء المختومة بويه لأن آخرها ماذا اسم صوت آخرها اسم صوت وهو ويه. هذا أقوان يحفظ مهم جدا. لماذا بنيت هذه الأشياء؟ لهذا الشبه المذكور لأنها أشبهت الحرف في الأربعة المذكورة. لا محل من الإعراب لا محل من الإعراب أسماء الأصوات لا محل من الإعراب لكن سبوي وهذا إعراب. عدس عدس عدس مالي عباد عليك إمارة حملت وهذا تحملين طليق. عدس هنا اسم صوت الحصان. نعم تقول لا محل من الإعراب أسماء الأصوات لا محل من الإعراب لكن انتبه لسبوي ورفض ويه وهذا هذه ما هي اسم صوت أصلا كلها وإنما اسم صوت بها إيش ويه فقط اسم صوت هو ويه. فغلب هذا العجز وبنية فنال على هذا نقول سبويه ونفويه بنية لماذا الشبه الإهمالي لأنه ماذا الشبه الإهمالي ضابطه أنه لا يعمل ولا يعمل فيه. أما سبويه يعمل يعني يعمل فيه كيف ناله سيأتي معك في غير هذا الكتاب. طيب يا أخوان هذا هو المهم الذي أردنا ذكره. بقي عند من السؤال حذامي يا أخي لماذا بنيت حذامي؟ حذامي ما هي مذكورة في الشبه وجه الشبه الأربعة عندما نسأل من يجيب؟ حذامي وغطامي وبارك هذه الأسماء التي على وزن فعالي قال لأنها أشبهت إيش؟ فالمشبه بالحرف في وزنه أحسنت لأن أشبهت المشبه بالحرف في ماذا؟ في وزنه. فحذامي أشبهت إيش اسم الفعل مثالي واسم الفعل ماذا؟ مبني. لماذا مبني؟ لأنه أشبه الحرف من حيث الاستعمال فتقول حذامي بنيت لشبهها ماذا المشبه بالحرف في وزنه لشبهها المشبه بالحرف. فحذامي أشبهت نزاني الذي هو اسم فعل الذي هو ماذا اسم فعل أشبه الحرف. ومنهم من قال غير هذا. أحسنت هذا يا أخوان ينفعك هذا الذي ذكر الآن صلى الله يكتبون الإخوان. قال رحمه الله تعالى ومبني وهو الفرع وهو ما لا يتغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه كالمضمرات. المضمرات كلها ماذا مبنية سواء كانت متصلة أو منفصلة كلها مبنية لا يوجد بها ضمير ماذا معرب. ولماذا بنيت المضمرات؟ للشبه الوضعي لأنها وضعت على حرف أو على حرفين مثل الحروف وما زاد على ذلك يلحق به أخويه. قال وأسماء الشرط كذلك أيضا أسماء الشرط ماذا مبنية أسماء الشرط مبنية إلا إيش إلا أيا كما تقدم معكم في التحفة أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى فأي من أسماء الشرط مستثنى لأنها تضاف في أغلب أحوالها. قال وأسماء الاستفهام كذلك أيضا كلها مبنية إلا أي رجل جاءك واضح الآن فأي أيضا معربة في أسماء الاستفهام وإلا غير هذا فهي مبنية كلها. ولماذا بنيت أسماء الشرط يا أخي؟ أسماء الشرط لماذا بنيت؟ مع أن الأصل في الأسماء الإعراب هذه بنيت لماذا بنيت؟ الشرط ما تدري الشبه المعني بالحرف فهي أشبهت إيش؟ همزة الاستفهام. أحسنت أشبهت همزة الاستفهام لا قصد ما أسماء الشرط أشبهت إل الشرطية نعم أشبهت إن الشرطية لا ذهب إلى هذا. وأسماء الاستفهام لماذا بنيت يا أخ عجمي؟ أسماء الاستفهام لماذا بنيت؟ أسماء الاستفهام لماذا بنيت أسماء الاستفهام؟ أسماء الشرط قال لا أخبرني اسم الشبه المعنوي لأنها شبهت إلى الشرطية. وأسماء الاستفهام لا لأنها شبه معنوي أيضا صح ما يهم شبهت همزة الاستفهام أحسنتها فبنية أخذت حكم همزة الاستفهام. قال وأسماء الإشارة أيضا كذلك كلها مبنية إلا المثنى منها إلا المثنى منها فهو معرب على الصحيح وهو رأي ابن هشام رحمه الله تعالى أنه معرب وليس بمثنى. قال واسماء الإشارة لماذا بنيت اسماء الإشارة ما ذكرنا هذا فيها نعم قالوا أشبهت حرف مقدر كان حظه أن يوضع حرف يدل على الإشارة لكن ما وضعوا العرب العرب ما وضعت حرف يدل على الإشارة وضعت حرف يدل على الخطاب مثل الكاف وضعت حرف يدل على التنبيه مثل إيشها التنبيه وما وضعت حرف يدل على ماذا على الإشارة كان حظهم أن يضعوا حرفا يدل على ماذا على الإشارة لكن ما وضعوا فإذا اسماء الإشارة بنيت لشبهها إيش لشبهها ماذا يا أخوان الحرف المقدر لشبهها المعنوي بحرف مقدر كان حظهم قالوا أن يوضع وهذا كلام يعني فيه شيء من السخافة ولا بعضهم يقول ماذا اسماء الإشارة بنيت لأنها أشبهت أل أشبهت أل وهو راي أبي علي الفارسي وهذا الذي تطمئن له النفس. أما حرف مقدر هذا تكلفات دعاء ولا تقربها ما هو صحيح هذا الخبر أشبهت حرف مقدر ما وضعت في العرب قال واسماء إشارة العرب يعني ينبغي أن توضع حرفا لحرف إشارة يقول مثل هذا التنبيه حرف تنبيه صح والكاف تأتي حرف خطاب فكان حقهم أن يضعوا ماذا حرف لماذا للإشارة لكن ما وضعوا فقالوا اسماء الإشارة أشبهت الحرف المقدر الذي كان حقهم أن يوضع واضح الآن لكن هذا ما هو هذا تعليل ما هو صحيح إن شاء الله بنيت لأنها أشبهت أل أشبهت أل من حيث التعيين أشبهت أل من حيث التعيين ورأي أبي علي الفارسي كيف لا لا موضوع من أكثر من حرف وحرفين دعاء أكثر من ذلك هؤلاء موضوع من كم نعم فأسماء الإشارة بنيت يا أخوان لشبهها بماذا بأل. قال رحمه الله تعالى وأسماء الإشارة وأسماء الأفعال لماذا بنيت أسماء الأفعال يا أخي لماذا بنيت خرجت عن أصلها في الأسماء ما لكم أنت أنا شرحت أنتم فاشرون هاك لا تسأل المنتجل شبهنا عيش الاستعمالي فانت فهي تستعمل كالحروف فانت تعمل ولا يعمل فيها كليس ولا علة. قال واسماء الأفعال وأسماء الموصولات أو أسماء الموصولات لأنه معطوف كالمضمرات وأسماء الموصولات أسماء الموصولة بنيت لماذا للشبه الاستقاري وأيضا زدنا إيش من حيث الشبه الاستقاري زدنا ماذا إذ وحيث و وإذا هذا أيضا بنيت للشبه الاستقاري لما تحتاج إلى جملة تنصر بعدها تضاف إليها فلا يتم معناها إلا بالجمل. قال رحمه الله تعالى فمنه ما يبنى على السكون أي من الأشياء المتقدمة ومنه ما يبنى على الفتح كأين ومنه ما يبنى على الكسر كأنت ومنه ما يبنى على الضم كحيث وأنت لماذا بنيت أنت لماذا بنيت يا أخوان أشبهت إيش أيش الحرف الذي أشبهت أمسي فبنيت أشبهت أل أمسي بنيت لأنها أشبهت أل من حيث التعيين فهي يراد بها اليوم الذي قبل إيش يوم توال إذا دخلت على كلمة ماذا عينتها واضح الآن فكذلك أمسي لأنه يراد بها اليوم الذي قبل يومتها فهي أشبهت أل من حيث إيش التعيين أشبهت أل من حيث التعيين لأن المراد بأمسي اليوم الذي قبل يومك فهي أشبهت أل إذا دخلت على كلمة عينتها وكذلك أمسي تعين الزمان المراد تعين الزمان ماذا المراد فبنيت أمسي لشبهها بأل شبه وضعي يا أخوان في أمسي هو شبه معنوي ليس شبه وضعي في أمسي شبه معنوي نعم إيش تريد يا أخي نعم قال ومنه ما يبنى على السكون فمنه ما يبنى على السكون نحو كم عندنا ما هي موجودة كم يا أخوان موجودة في المثل نعم كم تقدم الكلام عليها ومنه ما يبنى على الفتح كأين أين بنيت لأنها إيش سكون استفهام وإشباهة الحرف. وهنا يا أخواني تنبه لإعراب المذكور في الشرح، الإعراب ليس الصحيح المذكور في الشرح. قال أين زيد، أين اسم استفهام مبني على إيش؟ على الفتح في محل رفع إيش؟ مبتدا، وزيد الخبر مقدم، هذا هو صحيح الإعراب. الإعراب الصحيح أين خبر مقدم وزيد المبتدا مؤخر، كما نبه عليه في نفس الكتاب صفحة 190 في نفس الكتاب نبه على الإعراب الصحيح، نبه أن الصحيح أن أين لا تعرب مبتدا وإنما تعرب خبرا إيش؟ مقدم، نبه على هذا في نفس الكتاب صفحة 190 يرجع إليه في باب المبتدا والخبر. فالإعراب المذكور ليس بصحيح. قال ومنه ما يبنى على الفتح كأين، لأن أين اسم استفهام وهي دائما ظرف أليس كذلك، والظروف لا تكون مبتدا وإنما تعرب إذا جاءت تعرب ماذا خبرا مقدما. قال ومنه ما يبنى على الكسر كأمسي، أمسي نعم دائما تلازم البناء على ماذا؟ على الكسر عند أهل الحجاز، عند أهل الحجاز أمسي ملازم البناء على الكسر، وبناؤها عندهم على الكسر بخمسة شروط، بناؤها على الكسر بخمسة شروط. الشرط الأول أن تكون خالية من أل، فإذا خلت من أل يعني تبنى. والشرط الثاني أن لا تكون مضافة، والشرط الثاني التعيين أي يراد بها اليوم الذي قبل يومك، لا يراد بها أمس من الأمور المتقدمة، لا يراد بها اليوم الذي قبل يومك. لأن عندنا الشرط الأول أن تكون خالية من أل، والشرط الثاني أن تكون إيش؟ أن لا تكون مضافة. الشرط الثالث إيش؟ التعيين أن تكون اليوم الذي قبل يومك. الشرط الرابع أن لا تجمع جمع تكثير أمور. الشرط الخامس أن لا تصغر أميت، أن لا تصغر مثل إيش؟ أميت. فهذه خمسة شروط متى ما توفرت في أمس بنيت على الكسر عند أهل الحجاز، يجمعها قول الشاعر بخمس شروط فابني أمس بكسرة إذا ما خلت من أل ولم يكن صغيرا، وثالثها التعيين فافهمه يا فتى، وليس مضافا ثم جمعا مكسرا، وليس مضافا ثم جمعا مكسرا. فهذه خمس شروط في بناء أمس، متى تبنى أمس على الكسر عند أهل الحجاز؟ بهذه الخمسة الشروط التي سمعتها في قول الشاعر بخمس شروط فابن أمس بكسرة إذا ما خلت من أل ولم يكن صغيرا، وثالثها التعيين فافهمه يا فتى، وليس مضافا ثم جمعا مكسرا. يحفظ البيت هذا يسهل عليك شروط بناء أمس. تقول أمس تبنى على الكسر بخمس شروط مجموعة في قول الشاعر، أمس تبنى على الكسر بخمس شروط مجموعة في قول الشاعر، هيا عجلوا لكم، بخمس شروط فابني أمس بكسرة، هذا الصدر، بخمس شروط فابني أمس بكسرة إذا ما خلت من أل، العجز، إذا ما خلت من أل ولم يكن صغيرا، إذا ما خلت من أل ولم يكن صغيرا، وثالثها التعيين فافهمه يا فتى، وثالثها التعيين فافهمه يا فتى، العجز من اسم البيت الثاني، وثالثها التعيين فافهمه يا فتى، وليس مضافا ثم جمعا مكسرا. فاعلمه يا فتى، ايش نعلم منه؟ فاعلمه يا فتى، وليس مضافا ثم جمعا مكسرا. هذه يا اخوان شروط بناء أمس على الكسر تبنى بهذه الخمسة الشروط. اما اذا اختل شرط من الشروط فانها تعرب مثل كان تكون ماذا مقرونة بأل، كان تكون مقرونة بأل، فاذا قرنت بأل أمس اعربت، كما في قول الشاعر يا أخوان وهو ماذا؟ فإني وقفت اليوم والأمس قبله ببابك حتى كادت الشمس تغرب، الشاهد ما هو؟ فإني وقفت اليوم والأمس قبله ببابك حتى كادت الشمس تغرب، أيش الشاهد؟ والأمس هنا أعربت، لماذا أعربت؟ معطوف على اليوم لأنها اتصلت بماذا؟ بأل، وشرط بنائها أن تخلو من ماذا؟ بأل، من أل. كذلك أيضا إذا جمعت جمع تكثير كما في قول الآخر ماذا؟ مرت بنا أول من أموس تميس فينا ميسة عروسي، الشاهد ما هو؟ أموس مرت بنا أول من أموس، هنا أعربت، لماذا أعربت؟ لأن جمعت جمع ماذا؟ تفسير. كذلك إذا أضيفت، كذلك إذا أضيفت أيضا تعرف، مثل ما كان أطيب أمثنة، ما كان أطيب إيش أمثنة، فأنت هنا إيش تعرف، لأنه ماذا مضاف. كذلك إذا صغر أميث، كذلك إذا صغر أيضا يعرف. أيضا كذلك إذا كان إيش لم يدل عليهم على ماذا، لم يراد به أمس معين، مثل قولك ماذا فعلت ذلك أمسا، فعلت ذلك إيش أمسا، أي أمس من الأمور المتقدمة، وليس المراد به أمس ماذا بعينه، أي الذي قبل يومك. فإذا لم يتوفر فيها شرط من هذه الشروط ماذا أعربت، إذا لم يتوفر فيها، إذا لم يتوفر فيها شرط من هذه الشروط أعربت وخرجت عن البناء. لابد من استماع هذه الشروط المجموعة في قول الشاب من سمعته. قال رحمه الله تعالى: ومنه ما يبنى على الكسر كأنت بخمس شروط، ومنه ما يبنى على الضم كحيث، نعم حيث مبنية على الضم وهي تلازم الإضافة إلى الجمل في غالب أحوالها، في غالب أحوالها، واضح الآن، حيث تلازم الإضافة إلى الجمل في غالب أحوالها، كما في قوله تعالى: فامضوا حيث أيش يا أخوان الآية، فامضوا حيث تؤمرون، وامضوا حيث تؤمرون. الشاهد ما هو الآن؟ حيث تلازم الإضافة إلى ماذا؟ إلى الجمل. لابد من ذكر جملة بعدها، لابد من ذكر جملة بعدها، فلذلك كما قالوا لابد، يعني إذا وقعت بعدها إن لابد من كسر الهمزة. فحيث نقول تلازم الإضافة إلى الجمل بعدها، تلازم الإضافة إلى الجمل بعدها في غالب أحوالها، نقول في غالب أحوالها، لأن قد سمع إضافتها إلى ماذا؟ إلى المفرد، قد سمع إضافتها إلى المفرد، أو إضافتها إلى المفرد. وفيها لغات كما هو معروف، لغات ثلاث، يجوز لك أن تبنيها على الضم حيث، ويجوز لك أن تبنيها على ماذا؟ على الفتح، وتقول حيث، كلها لغات جائزة. ويجوز أن تبنيها على ماذا؟ على الكسر، وتقول حيث، وتقول حيث، ما في أحد يلحنك إذا استعملت هذه اللغة أو هذه، جائز كلها ثلاث لغات. كم سؤال؟ بقي دقيقة. نعم بقي دقيقة. نعم. قال رحمه الله تعالى: الآن عندنا نوع البناء يا أخوان في الأسماء، إما أن تبنى على إيش؟ على السكون ككم، أو على الفتح كأين، أو على ماذا؟ أو على الكسر مثل أمس، أو على الضم مثل حيث. هذه أنواع البناء في الكلمات. قال: والأصل في المبني أن، والأصل في المبني أن يبنى على السكون، كما يقول ابن مالك رحمه الله تعالى: والأصل في إيش يا أخوان البيت من الشعر، وكل حرف مستحق للبناء، والأصل في المبني أن يسكن. نعم هذا هو الأصل في البناء يا أخوان، أن يبنى على ماذا؟ على السكون، أن تبنى الكلمة على السكون. أما البناء على الفتح والبناء على الضم والبناء على الكسر فهو فرع. طيب يا أخوان إلى هنا. إذا عرفت نكرت، وإذا نكرت عرفت، ما معنى ذلك؟ نعم هذا معروف، وقد ألغز عليها العز بن عبد السلام، قال: ما كلمة إذا عرفت نكرت، وإذا نكرت عرفت، ألغز على هذا العز رحمه الله تعالى في هذا المعنى المذكور. معنى إذا نكرت يعني من غير أن، مثل لفظة أمسي، فهذه هنا نكرت، ليس كذلك؟ فتعرف، إذا نكرت عرفت، تقول فعلت ذلك أمسي، أي أمسي ماذا؟ الذي قبل ماذا؟ يومي. فهو إيش الآن نكرة؟ معرفة. وإذا عرفت نكرت مثل ماذا؟ يعني تقول كان بالأمس كذا، مثل ما نسمع كثيرا يقول كان بالأمس كذا، أي ماذا؟ الزمان المتقدم. فهنا عرفت ماذا؟ ونكرت. ما أريد بها اليوم الذي قبل إيش؟ يومك. وإنما أريد بها أمس من ماذا؟ من الأموس المتقدمة، أمس من الأموس المتقدمة. فكثيرا ما نسمع هذا من الشيخ يقول كان بالأمس الإخوان المسلمين كذا، كان بالأمس الإخوان المسلمون كذا، واضح؟ فهنا إيش بالأمس؟ هل المراد به اليوم الذي قبل يومنا؟ لا، أي بالأمس ماذا؟ الماضي، بالأمس الماضي. فهذا معنى قوله إذا عرفت نكرت، وإذا نكرت عرفت. وقد قلنا لكم أن العز بن عبد السلام ألغز على هذا في قوله: ما كلمة إذا عرفت نكرت، وإذا نكرت عرفت. يقول هنا: لماذا بنيت كم الخبرية حملا على الاستفهامية؟ يقول لماذا بنيت كم الخبرية حملا على الاستفهامية؟ والاستفهامية لماذا بنيت؟ لأنها أشبهت إيش؟ الحرف، أشبهت الحرف في ماذا؟ في المعنى، واضح؟ قال هل يوجد كتاب في التعليلات النحوية؟ ما أعرف، الله أعلم، ما أعرف هل هناك كتاب، الله أعلم. الأخ يقول الأخ أحمد ذكر أن فيه كتاب موجود. نعم، التعليلات النحوية يا أخوان هي ما يؤخذ بها يعني على عمومها. صحيح أبو حيان رحمه الله تعالى يرد كثيرا على النحاة هؤلاء المتكلفين، يرد عليهم كثيرا، فلا يؤخذ بالتعليلات النحوية على عمومها. بعض التعاليل بصراحة أنها ليست بمجدية ولا هي مفيدة، ما ترجع عليك بالنفع، مثل هذه التعاليل لا يلتفت إليها ويهتم بما هو مفيد كالشروط والتعاريف والشواهد الشعرية التي تقام بها القواعد، وكذلك الشواهد النثرية من كلام العرب أو من كتاب الله وسنة رسوله، هذا هو الذي يهتم به كثيرا ويعطى حقه. أما التعاليل النحوية فهي كما يقال أوهى من خيط العنكبوت، فلا يلتفت إليها ذات الالتهاب. طيب يا عبد ربه، أنت جاري، حقوق الجاري يعني هات يا أهل. أين يا أخوان وقفنا نحن؟ يا أخي ما لك أن تلعب هكذا؟ ما هنا؟ مبني ومعرب، أحسنت، مبني ومعرب. وما هو الأصل في الأسماء؟ الأصل في الأسماء الإعراب والفرع البناء، أحسنت بارك الله فيك. عندك يا أخي ما هي الأسماء المبنية التي ذكرت؟ الأسماء المبنية التي ذكرت؟ أي نعم، أسماء الإشارة والموصولات. إلى آخر ذلك، إلى آخر، هكذا قالوا يعني ينحس عند الأعاجم إلى آخر، يعني إلى آخر ذلك. هات. نعم. ما الإشارة؟ أسماء الموصولة أحسنها. ستة نعم، التي ذكرت مبنية ستة. عندك يا أخي المضمرات لماذا بنيت؟ عندك يا أخي لماذا بنيت المضمرات؟ خرجت عن أصلها؟ لأنها أشبهت الحرف في الوضع، أي وضعت على حرف وعلى حرفين، مثل الحروف، الحروف أصلها أن توضع على حرف وعلى، فإذا وجد اسم موضوع على حرف وعلى حرفين فهو مبني. وماذا تقول في أبو أخ؟ موضوع على حرفين صح، أبو أخ وهو معرب، نقول جاء أب ورأيته أبا ومررت بأب، كيف هنا وهو هنا على حرفين؟ أي نعم، الأصل أنه موضوع على ثلاثة أحرف، لأن الأصل إيش؟ أبون وأخون، كذلك يد أصلها يد، يدي، فهذه ليست يعني وضعا سنت، وإنما عرض لها عارض، وإلا الأصل موضوع على ثلاثة أحرف، لذلك أعربت لأنها لم تشبه الحرف. كيف؟ لا يعني من حيث الوضع، نحن نقول الاسم يبنى إذا وضع على حرف وعلى حرفين. فماذا تقول في أبو أخ؟ نقول هذا أصله موضوع على ثلاثة أحرف، أصل أب أبون وأخ أخون ويد يدي، ثم حذفت هذه الأحرف لاماتها. نعم أحسنت بارك الله فيك. أسماء الشرط لماذا بنيت؟ تشبه الحرف بالمعنى، هذا صعب يا أخوان، هذا هو صعب، فبعض الإخوة يفعل لي أربع دروس، والله صعب هذا يا أخي صعب، أنت أصلا هم في الصعب، يعني تفعل لك أربع دروس وتأتي عند المدرس صعب، هذا مو صعب، هذا سهل. أشبه يعني في هذا الشيء، أسماء الشرط بنيت لأنها أشبهت الحرف في المعنى، ما هو الحرف؟ إن الشرطية وانتهى. أسماء الاستفهام لماذا بنيت؟ لأن أشبهت الحرف المعنى، ما هو الحرف؟ همزة الاستفهام. أي صعوبة في هذا؟ ما في صعوبة أبدا، ولكن الإكثار من الدروس هو الذي يعني يصعب الأمور على الطالب، ينتهي من الدرس يذهب إلى درس، هذا يريد أن يكون نحويا بعد أيام. لا ما لا ما يصلح يا أخوان، لابد يعني النحو يعطى حظه، ثم بعد ذلك العلوم الأخرى إن شاء الله الآن تنش، يعني يضرك لو أربع أشهر ونصف المتممة تتفرغ لها، ما يضرك شيء يا أخي، تخرج بفائدة، تخرج بفائدة عظيمة، ثم بعد ذلك لا بأس أن تضم درسا آخر للقصر، لا بأس بذلك، لأنك قد تغويت المتممة، لأنك تأتي هكذا، أو بعض الإخوة ضعيف أصلا في التحفة، هو نفسه ضعيف في التحفة، يأتي ويدخل والله صعب، يا أخي تبغينا نقرأ لك هذا؟ هذا ما هو، هذا في التحفة موجود، هذا العالم المذكور كله موجود في ماذا؟ في التحفة، الشخص إذا كان قويا صحيح أنه ما يشكل عليه شيء، أنا مرة دخلت مع أحمد بن ثابت المتممة، وما درست التحفة إلا مرة واحدة، وما فهمتها. كان أصل الآخر الذي يدرسها كان ضعيفا جدا، كان تدريس صحيح أنه ركيف، فهذا خلى أحمد ثابت عند الشجرة هناك، فإذا بأحمد هلم على لغة أهل الحجاز وعلى لغة أهل تميم أن هذا ما يصلح. كثير هذا علينا. خرجت ثاني يوم، خرجت تعبت نفسي وقلت ما يصلح هذا، ورجعت أدرس التحفون مع محمد الحيمي، والحمد لله تقاوس في التحفون، ثم بعد ذلك درسنا المتمم مرة أخرى مع الأخ منصور. فلا بد من التحفة يا أخوان، مثل ما هي مثل تكثير الدروس، أنا درست المتممة والتحفة والقصر، إيش الحصيلة؟ ما في حصيلة. طيب ما نشغل أنفسنا، إن شاء الله نأخذ درسنا.